كثير من سور القرآن الكريم تفتتح بالقسم، وهنا أقسام متتالية. والعلماء رحمة الله تعالى عليهم يقولون القسم في القرآن الكريم يكون بآية من آيات الله، يوجه الله أنظار العباد إلى شيء يقسم به، والقسم من الله، أما العبد فلا يقسم إلا بالله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقسم بالفجر وبالعصر وبالليل وبالنهار وبالشمس وبالقمر، يدلو أنظارنا إلى آيات الله، إلى عظمة الله وقدرته ووحدانيته في هذه الأشياء المقسم بها. أما العبد فلا يقسم إلا بالله تبارك وتعالى، لأن القسم من العبد عبادة، والعبادة لا تكون لا للشمس ولا للقمر ولا للفجر ولا للعصر، وإنما العبادة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. يقسم ربنا جل وعلا بالفجر، هذا الوقت الذي تتجلى فيه عظمة الرب جل وعلا. والراجح عند المفسرين أن المراد بالفجر هو وقت الفجر من كل يوم آية. قال الله جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين. مجيء الليل آية، ذهابه ومجيء النهار آية، ذهاب النهار آية ومجيء الليل آية. ينتهي اليوم فنتذكر انتهاء اليوم، انتهاء العمر، بل انتهاء الدنيا بما فيها. يأتي الليل بظلامه وسكونه فنكر ونستكين ونميل إلى النوم، حتى من لم ينم يميل إلى النوم ويحتاج بالليل إلى منبهات. فنتذكر بمجيء الليل بظلام نتذكر الموت، ويأتي الفجر، يأتي الفجر بضياء ويعقبه النهار، فنتذكر النشور، نتذكر البعث بعد الموت. آيات عظيمة ليست بيد أحد إلا الله تبارك وتعالى، لا يستطيع أحد أن يعدل فيها، لا يستطيع أحد أن يؤخر أو يقدم مجيء الفجر. وسمي الفجر بالفجر عبارة تلفت النظر. كلمة الفجر مأخوذة من الانفجار، والانفجار معناه خروج شيء من شيء بقوة واندفاع. هذا هو معناه في اللغة، ومعناه أيضا في الاستعمال المعروف عند الناس. انفجار يعني خروج شيء من شيء بقوة واندفاع. ولذلك يقال انفجر الماء، إذا خرج عن مسافة يقال سال الماء، جرى الماء. أما انفجر الماء فلا، تعبير آخر، يعني لم يقف، لا يستطيع أحد إيقافه. ويقال فلان فاجر والعياذ بالله، يعني تعدى الحدود، فلان عصى، فلان خالف، فلان فسق، فلان فجر. فجر يعني تعدى الحدود كلها، لا ينفعه وعظ ولا يؤثر فيه تذكير. والفجر هو انفجار بياض النهار يعني الصائم لا مصحة. متى ينصب المتسخر عن الطعام والشراب؟ إذا فرج الفجر، يعني كما قال ربنا جل وعلا: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لما ترى فيها الجمع بين الخيرات.

وقال الله الدار اي صاحب الدار ومالكه. رب العالمين ليظهر القوي من الضعيف يتخذ منكم شهداء. وإلا لو أن الفساد كلما حدث فساد صب الله عليه عذابا لم يكن هناك مجاهدين ولم يكن هناك صادقون وكاذبون ولم يكن هناك من المؤمنين شهداء. لما أكثروا الفساد مش لما أفسد فأكثروا الفساد في البلاد، شوف التعبير، الذين طغوا في أماكنهم، لا نشروا الطغيان بقدر ما استطاعوا في بلدهم في الحي في الحارة، لا في البلاد بقدر ما أوتوا من القوة والمال والعتاد والصحة. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها، أي في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فلما أكثروا الفساد وقام عذاب الله بدورهم وظهر الصادق من الكاذب وظهر القوي من الضعيف واتخذ الله من المؤمنين شهداء، بعد هذا التمحيص فصب عليهم ربك سوط عذاب، ايضا ربك تذكير، لا تنسى ربك، إلجأ إلى ربك، لا تشغل بشيء عن ربك، فصب عليهم الله، فصب عليهم ربك. تذكر أيها الخاطب، تذكر أيها القارئ، تذكر أيها المستمع، تذكر ربك واستنصر بربك، فصب عليهم ربك سبحان الله. تصوروا هذه العبارة الصف، يعني الرب لا يحتاج إلى مواجهة، صف لا صف، نقول قمنا لنصد العدو نواجهه، ولكن من يعادي من يواجه من؟ ليس هناك مواجهة، يعني أرسل الله عليه بعث لهم، لا شوف التعبير، الصف من أعلى فصف في سفالة، الله تبارك وتعالى صب عليهم، فصب عليهم ضبط صوت. العرب كانوا كلمة الصوت عندهم آلة التعذيب، الكوباية آلة التعذيب المؤلم، الضرب المؤلم الصوت، وبعد كده استعملوها في أي عذاب شديد، لو جه مطر شديد ودم يبقى صوت، آلاف من آلاف العذاب الأليم، أي أمر مؤلم يبقى صوت، الصوت اللي هو في الأصل آلة التعذيب، نسأل الله السلامة. فصب عليهم ربك صوت، يعني آلة عذاب شديدة، صوت عذاب. إن ربك، ربك من التعبير، إن ربك أيها النبي، أيها القارئ، أيها المستمع، أيها المخاطب، لا تشغل عن ربك، إن ربك لبالمرصاد يرصدهم لا تخفى عليه منهم خافية. المرصاد مكان الرصد، الرصد مرصد، مرصد يعني مكان عالي، لما نيجي نعمل مرصد يكون في أعلى ما يكون، الله تبارك وتعالى في عليا، يبسطهم ويتتبع أحوالهم يملي لهم، إن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يملك. ولذلك السورة المباركة ذكرت هؤلاء المتكبرين المتجبرين وتكبرهم وتجبرهم، ثم ذكرت الصورة في إيجاز سريع نظرة مادية كاذبة. الناس، معظم الناس، أكثر الناس، مفهوم الكرامة والمهانة عندهم بالمال فادخلي في عبادي اي عباد الله المكرمين ومن أحسن قولا